أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين. يا رب وفقنا للتوبة النصوح التي ترضى بها عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة تغنينا عن رحمة من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما فيش حد مننا ما بيدورش على راحة البال، ما فيش حد مننا ما يتمناش انه يعيش سعيد. اكيد كلنا بنبحث عن السعادة، كلنا عايزين نعيش كويس، كلنا بيتمنى يحقق احلامه ويعيش الحياة بمنتهى السعادة، يعيشها صح. لكن للأسف في ناس فهمها غلط، تلاقيها راضية بضنك العيش، ممكن تبقى مسجونة في سجن الآلام النفسية، دايما قلقانة، دايما مهمومة، دايما عايشة في هموم ونكد ومشاكل ومتاعب وكتير بيعاند. ممكن تبقي بتروحي وتيجي وتخرجي وتتفسحي وتقضي حياتك زي ما انت عايزة، بس من جواكي والله انت مش سعيدة، والله انت بتضحكي على نفسك وبتحاولي تقنعي نفسك وتقنعي اللي حواليك بانك مرتاحة، ويستحيل تكوني كده. بتحاولي توهمي نفسك ان هي دي الحياة وانك متأكدة انك كده سعيدة، وانت متأكدة انك مش عايشة. ليه بتهربي من الحقيقة؟ ليه عايزة تعيشي حياة ملهاش طعم ولا لون، كلها هزار فوضى تقليع فراغ ضياع؟ تعال نفكر مع بعض، في حاجات كتير بتعمليها كويسة ولا عايشة الفراغ؟ فغالب وقتك بتقضيه في كلام فاضي، اهو اكل للوقت وخلاص، في أي حاجة والسلام، وهي دنيا وبنعيشها وكأننا مخلدين فيها، وكأن ربنا خلقنا بلا هدف. تتصوري إن ربنا خلقك أنتي أنتي؟ أيوة أنتي. تتصوري إن ربنا خلقك ليه؟ لأ، مش عايز الإجابات المحفوظة. آه طبعا ربنا خلقنا عشان نعبده، عشان نطيعه، ربنا خلقنا علشان نتقرب منه. أنتي مقتنعة بالكلام ده؟ بجد ده عندك يقين ان ربنا خلقك عشان كده؟ طب انت حاسة ان انت ماشية في السكة دي ولا بعيد عنها؟ يبقى احنا مش فاهمينها صح، يبقى اكيد ما عندناش اليقين بان ربنا خلقنا عشان كده. لا، انا عايز اسألك سؤال تاني. لا، انت فلانة اللي في البيت الفلاني، اللي بنت فلان وصحبتها فلان، اللي دخلت الكلية الفلانية، اللي عايشة الحياة دي، انت وظيفتك ايه في الحياة؟ انت حاسة ان انت هتبقي فين، ايه الدور اللي ربنا خلقك عشانه، ولا انت ربنا خلقك علشان تعيشي يومين تبقي بنت ومعدين زوجة معدين ام معدين تقضي حياة كده وخلاص والسلام، وبعد كده انتهت حياتنا متنا خلاص خلصت الحياة، وبعد كده لما نكبر شوية ونحقق شوية من احلامنا، احنا لسه في فترة شباب واحنا لسه مش لازم نركز قوي دلوقتي، بعدين بعدين بعدين. والله كل حد في مرحلته بيقول بعدين. اسألي المتجوزة يلي لسه ما اتجوزتيش، هتلاقيها بتشتكي وتقولك اعباء ومشاكل وحاجات وزوج واولاد وانا عامل ايه. اسألي اللي كبرت شوية وبقى عندها اولاد، تقول الاولاد ومدارسهم واحوالهم. اسألي اللي كبروا اكتر من كده، طب يتجوزوا، طب اعمل ايه، ده ورايا التزامات كتيرة، بناتي لسه ما اتجوزوش، لا اتجوزوا وعايز ارعيهم. على طول كده الدنيا ما بتخلص، فين ربنا من ده كله؟ يبقى احنا عايشين بلا هدف. هتقولي لي ما تصدعش دماغي من اولها، انا مش ناقصة الكلام اللي بيقعد تقولوه كده وتقعد تقولوا لنا الدنيا وضنك العيش ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ماشي، بس قولي لي، انا بتكلم معاك بمنتهى الصراحة والوضوح، انا عايز ايه؟ ايه اللي هستفيده الا انك تبقي بجد بجد عايشة العيشة الصح، الحياة الطيبة، اني اساعدك اني اخدك على طريق ربك على طريق الجنة. ليه انا بحتسب ده؟ عشان انا لما ساعدك ربنا سبحانه وتعالى يعني، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى يأجرني على كده، وانت كمان هتقوم بنفس الرسالة لما تفهميها صح، ويبقى بكده نقدر نصلح الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي. انت متصورة ان هي دي السعادة؟ والله هو ده ضنك العيش. عارفة يعني ايه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة؟ عارفة يعني الضنك؟ الضنك ده قالوا في ثلاث حاجات. اول حاجة في الدنيا، يعني يعيش ضيق، نفسك تبقى ضيقة. عارفة لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن اهل التوبة يقول ايه؟ وعلى الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم. ايوة هو ده، ضاقت عليهم انفسهم. فعشان كده واحد بيخلصها في سجاير، واحد بيخلصها في شرب، واحدة بتخلصها في واحد تصاحبه تقعد تتكلم معاه ويتكلم معاها ويشعرها بأنوثتها ويشعرها بأنها امرأة اهي بتقضي وقت والسلام، علشان واخذ الضمير ده ما يبقاش موجود. اهو نتفسح ونخرج ونعمل اي حاجة بقى والسلام، عشان جوايا مشاكل انا بهرب منها. هو ده، نحاول نعمل اي حاجة اي حاجة، نخرج نتفسح في مكان، بعض الناس تروح ديسكوهات، بعض الناس تخرج تروح مثلا مصايف ونقضي يوم مع الشباب مع بتاع اي حاجة بقى زي ما الشباب ما عايشين. ليه ليه ليه؟ علشان خاطر في حاجة جوايا اسمها الفطرة انا بحاول اهرب منها. الفطرة دي عارفة عاملة زي واحد عطشان قوي، عطشان عارفة ايه؟ عطشان حنان ربنا، عطشان حنان ربك، عطشان رحمة ربك. الفطرة دي عطشانة بلسم من ربك يداوي كل المشاكل وكل الجراح، بلسم من عند ربنا، الدواء الشافي، رحمة تنزل من عنده خلاص تنتهي كل المشاكل. يحبك فيكون سمعك الذي تسمعين به، يكون سمعك الذي تسمعين به، يحفظ عليك سمعك، يحفظ عليك بصرك، يحفظ عليك حياتك كلها. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، هيكفيك، يكفيك من كافة شيء. عارفة لما يبقى واحدة كده تفاخر بزوجها فتقول يا ده زوجي ده ما فيش قبله ولا بعده، مكفيني من كافة شيء، مش سايب لي حاجة ما بيدهاليش. لا لا لا لا، زوجي ايه وشباب ايه وصحوبية ايه وكلام فاضي ايه. ده ربك لما هو اللي يكفيكي هتبقي محتاجة اي حاجة. شفتي بقى ان احنا عطشانين ومحتاجين شوية رحمة وحنان وحب من عند ربنا يداوي جراحنا دي كلها. قالوا ثلاث حاجات في الضنك، اولها الضيق ده اللي تعيشيه في الدنيا وتحاولي تهربي منه، الاحساس بالمرار، دايما قلقانة، دايما خايفة، دايما مش مرتاحة. وقالوا الضنك ده العذاب اللي ينتظر العاصي في القبر. يا نهار ابيض، انت عارفة عذاب القبر ده عامل ازاي؟ تدخلي القبر بيت الظلمة. انا كنت باخد الشباب بالليل ونطلع مقابر 6 اكتوبر، مفيش حد نهائي، ونخش كده مقبرة مفتوحة تترعبي طبعا لو دخلتيها فعلا اي مخلوق، يعني لولا ان احنا نبقى 5-6 ويشغلوا الشباب الموبايل عشان يبقى في اي نور ولا اي حاجة غير كده، لا طبعا. كل سنة وانت طيبة. عارفة المكان ده؟ ده اللي انت هتبقي فيه لوحدك. ده احنا كده ونقدر نصرخ، نقدر نقول يا جماعة الحقونا، ممكن نتصل بالموبايل ونقول الحقوا ده احنا وقعنا في حتة غلط، حد يجي يشيلنا. انما المكان ده هتبقي فيه لوحدك، بيت الظلمة، في متر في متر، لا انيس ولا جليس، لا صاحب ولا اخ ولا اخت ولا زوج ولا اولاد ولا ام ولا اب ولا حد خالص. جليسك عملك، وعملك ده يتجسد لك في صورة واحد. لو عملك خير يدخل الواحد ده لابس ابيض في ابيض، وشه منور، تقولي ايه ده، مين الجميل قوي ده، مين الشخص الشيك قوي ده، مين الحلو قوي ده، ده عملك. انما بقى لو ما كانش كده يدخل شخص اسود اللون، رائحته خبيثة، تبص في وشه تقولي ايه ده، اعوذ بالله، ايه ده، مين جاب ده هنا، يقولك انا عملك بس عملك ما كانش حلو فتجسدلك. شفتي عملك؟ انت اللي عملتي فيا كده. انت لو كنت على طاعة ربنا كان دخلك الرجل اللي وشه منور، لكن انت اللي عملتي كده. بيت الظلمة، بيت الوحشة، تدخل القبر يمسكك ملكين، انت تبقي نايمة يروحوا مسكينك شدينك كده مقومينك نص قومة، ويبتدوا يحركوا كتافك قوي قوي كده ويقولولك مين ربك. طبعا حافظين اكيد طبعا، اول ما هيقول مين ربنا يعني مش هنعرف نقول ربنا الله، سهلة قوي دي، انت يعني جيت في ايه؟ لا ما جيتش في حاجة، ده جيت في مشكلة كبيرة. ما هو ياريت اللسان اللي حينطق، وياريت العقل اللي حينطق، اللي حينطق قلبك. قلبك كان بيعبد مين؟ بيعبد ربنا طبعا. طب استني بس، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث الصحيح، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ايه ده، في حد بيعبد الفلوس؟ في حد بيحط الفلوس كده قدامه ويقعد يصلي لها؟ لا مفيش حد بيعمل كده. يبقى العملية مش عبودية ان الواحد يعمل كده، امال ايه؟ قلبه متعلق بالفلوس، قلبه متكلبش في الفلوس، الفلوس اهم حاجة، وجدت الفلوس انا راضي وشغال، ما توجدتش لا ما ينفعش. هو ده فسرها النبي في اخر الحديث ده، راح قايل ان اعطي رضي وان لم يعطى سخط. تعيس عبد الخميصة، واحدة بتحب تلبس وتحب تروح المول الفلاني وتشتري من البوتيك الفلاني وكذا وكذا واحدث حاجات واحدث، ما فيش مشكلة البسي زي ما انت عايزة، بس اوعي تلبسي اللبس ده وتفتني بيه عباد ربنا، عشان كل واحد هيشوفك وهيعصي ربنا هتاخدي سيئته. شفتي بقى هتبقى كبيرة قوي ازاي؟ انا بلبسه لنفسي مفيش مشكلة، بس ما بقاش عايشة ان انا البس وخلاص، احنا مش عايشين عشان كده. الله، يعني ممكن يتقلي من ربك؟ معرفش اقول اه كنت بعبد حاجات تانية. طب اقولك كمان، شوفي دي، ربنا بيقول افرأيت من اتخذ الهه، اهو الاله اهو، الرب اهو، إلهه مين بقى؟ هوى. إيه هوى؟ مزاجي. أنا مزاجي دلوقتي أصلي، أنا مزاجي أحضر درس، لا مزاجي دلوقتي أخرج مع أصحابي وأخرج مع الشباب ونقضي يوم ظريف، مزاجي دلوقتي إن أنا أشرب، مزاجي دلوقتي إن أنا أعمل أي حاجة، اللي بيجي على مزاجي بعمله. ربنا قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فخلى الواحد ممكن يعبد، يعبد هواه ومزاجه. فممكن يتقال لي من ربك؟ أروح قايل ربي هوايا؟ آه، ما هو اللي حيطلع اللي كان جوايا، مش حيطلع على لساني إلا اللي كان جوايا. أنت كنت بتحبي ربنا قوي؟ آه بحبه. إن المحب لمن يحب مطيعه. اللي بيحب واحد يتمنى يعمل له أي حاجة. لما ربنا يرزقك بزوج صالح وتحبيه بإخلاص قوي تبقى عايزة تعملي له أي حاجة، لأن هو شخص يستاهل الكلام ده لأنك بتحبيه. طب لو ربنا أنت بتقولي أن أنت بتحبيه وبيقولك البس حجاب، مش أنت بتحبيه؟ ليه ممكن تترددي؟ شفتي بقى هوايا وربنا. ها، من ربك؟ ما تقفلهاش، ما تعقدنيش، هتحجب بعدين بعدين بعدين. ليه بعدين طالما انت بتحبيه قوي وتتمني القرب منه قوي؟ ليه تقولي بعدين؟ اتصوري كده انت بتحبي واحد وطلب منك حاجة بعد ما كان جايب لك هدية بآلاف مؤلفة، وبعدين بيقول لك ممكن بس تجيبي لي كذا، تقول له بعدين بعدين، يديك في وشك على طول. ما ينفعش بعدين بقى، انا لسه دلوقتي جايب لك مش عارف ايه وفي الاخر خالص بعدين برضو، لا ما ينفعش. طب ليه مع ربنا بنقول بعدين؟ ليه لسه بنسوف؟ عارفة بيقولوا في جهنم وادي اسمه سوفة يدخله أهل التسويف، يا إن يعني الناس في النار تبقى قاعدة بتصرخ من الوادي ده اللي كان بيقعد يقول بكرة بعده، لما يبقى عندي 25 سنة، لما اتجوز، لما خلص كلية، لما سيب البيت عشان أهلي مش هيوافقوا، أصلي أنا في غربة. طب ماشي، في ناس قدك وفي سنك وخطفهم الموت، مش ممكن يجي الدور عليكي؟ مش ممكن. ليه؟ أنا كان لسه من أسبوعين في زيارة لمريض في مستشفى، الراجل كبير بيقول لي أنا كنت ناوي أطلع حج وعملت كل الترتيبات لدرجة خلاص نازل دلوقتي بعد ما جهزت شنطة السفر، نازل دلوقتي أركب العربية وطلع المطار، جيت أقوم رجلي مش قادر أقوم عليها. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، حاولت سندوني، عايز أنزل أروح المطار هطلع حج، وقعت من طولي. دخلوني المستشفى، الراجل كان عنده سكر، السكر ارتفع عليه وبقت عنده مضاعفات، المضاعفات جت في رجله، رجله جابت مش عارف ايه. بيقول لي انا كنت زي الفل، ما كانش عندي اي مشكلة، مرة واحدة جاء النذير، مرة واحدة جاء البلاء. ويا ما ناس ندخل عليهم في مستشفيات ويقول والله كده. انا لسه امبارح حاكي قصة احد الناس كان معانا في العمل، كان اتجوز وتالت يوم بعد البناء مراته كانت لابسة روب نايلون وقامت تقف على البوتاجاز بتعمل حاجة كده، بتدفي حاجة يعني، وهي عليه النار جت في الروب اتحرقت في الحال. هو انا شفته بعناية والكدمات في جسمه كلها، لما شافها قدامه بتتحرق، بقى لهم 3 ايام متجوزين لسه عرسان، بيقول بقيت اطفيها بجسمي. الحروق وصلت 90%، ماتت بعدها بكم ساعة ولسه عرسان. ايه ده بقى؟ ممكن يحصل كده؟ اه، واحنا على معاصي وعلى ذنوب وبنعمل مشاكل كتير قوي ولا هممنا وحاسين ان احنا لا احنا حاجة تانية، لا لا لا ربنا مش هيعمل معايا كده. ليه؟ ليه مش هيعمل معاكي كده؟ لا لا لا انا حاسة كده، لا لا لا مش هيعمل معايا انا بالذات كده. ما هو كله معتقد كده. انت فاهمة العريس ده كان متصور ان حياته هتبقى كده، انه يقعد مع مراته 3 ايام وتموت قدامه محروقة؟ ما كانش متصور. الراجل اللي كان نازل ده كان متصور ان رجليه مش هتقدر تقف على الارض ومايش هيقدر يروح يحج. واللي نزل وجات له في لحظة سكتة. انا احد الحالات اللي عرضت عليا ورحت قعدت مع الشباب انه كان ولد رياضي زي الفل طول بعرض، كان بيلعب كرة ماء حاجة يا ما شاء الله، جسمه 10/10، بيقولوا ما جالوش انفلونزا، الولد رياضي محافظ على جسمه ما عندوش اي مشاكل، راكب مع اصحابه العربية، قال لهم ممكن توقفوا انا هروح اجيب حاجة من الكشك ده، هيعدي بس يجيب حاجة، عدى جاب الحاجة، هتدهسوا عربية بقى؟ لا، رجع جنب العربية بتاعت اصحابه لقوا حاجة بتترزع مرة واحدة، بصوا لقوا صاحبهم واقع على الارض مات. شخصوا الحالة سكتة قلبية مفاجئة من غير اسباب. ده بيعملوا له فحوصات طبية في النادي، ده اول باول لعبت الكرة اللي ماتت بالشكل ده محمد عبد الوهاب وغيره لحظة، ومعمل له فحوصات وفي اكبر نادي في البلد وما عندوش اي مشكلة ونزل وما. الله، هو ممكن انت تتعاقب كده؟ ممكن. يبقى ضنك في الدنيا ويبقى ضنك في القبر، تتسئلي وما تعرفيش تجاوبي، تقولي ها ها ها، يعني مش قادرة تطلعي كلمة، مش قادرة اقول ربي الله، اصل ما كنتش عايشانه وما كنتش بسمع كلامه. ما دينك؟ ديني، انا فرطت في ديني ده كتير قوي، الاسلام ده كان مظلوم قوي معايا، هو كان في حتة وانا كنت في حتة، كنت عايشة حياة الناس والناس بعدت قوي قوي قوي عن دينها. دين الاسلام ما اقدرش اقول. من نبيك؟ حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليك لو النهاردة النبي دخل علينا دلوقتي حالا وحب يدخل عليك وكده دلوقتي حالا، هتعملي ايه بسرعة؟ فكري معايا، يلا النبي داخل حالا هيخبط على الباب اللي انتوا قاعدين دلوقتي في الاوضه دي، النبي هيخبط على الباب اهو وهيقول لكم انا محمد ابن عبد الله، هتعملي ايه بسرعه؟ هتعملي ايه؟ اللي مش متحجبه هتحاول تاخد اي حاجه، هتشوف اي حاجه في الاوضه تغطي بيها شعرها، يعني هتتكسفي منه صح؟ طب لو وقفتي بين ايديه يوم القيامه وانت ماسكه صحيفه اعمالك وربنا بيحاسبك والنبي واقف وبيقول في الحديث لا تسودوا وجهي، ما تخلونيش مكسوف منكم يوم القيامة قدام ربنا، ينفع تسودي وجه النبي يوم القيامة لما يبص ويلاقي في صحيفة أعمالك ايه ده؟ هو انت كنت بتعملي الذنوب دي؟ هو انت ما كنتيش بتسمعي كلامي؟ منكم اللي كان بيشرب ومنكم اللي كان ما بيتحفظش في مسائل العورات، ممكن تلبس اي لبس، البنات مع بعضيها مفيش مشاكل، والنبي بيقول لا تنظر المرأة الى عورة المرأة، ده كلام النبي اهو. الله، انا ما كنتش باخد بالي من حاجات كتير، منكم اللي تتنمص تاخد من حواجبها، منكم اللي ممكن تصاحب وتعلق قلبها بغير ربنا، ومن تعلق بأحد سوى الله عذب به ولا بد، منكم اللي سايب الصلاة وبيصلي على سطر ويسيب سطر، منكم يشوف الأوزار دي والذنوب دي في صحيفة عملك ويقولك سودتي وشي قدام ربنا. يا صعب قوي، صعب قوي قوي، حسيها كده، حسيها والنبي حاطط وشه في الارض مكسوف، يا ترى انت هتبقي عامله ايه؟ ده كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم، امال قدام ربنا هنعمل ايه لما يقولك يا فلانه عملتي كده، عملتي الذنب ده وعملتي الذنب ده وما كنتيش مكسوفه مني، ما كنتيش عارفه ان انا مطلع عليكي وشايفك وعارف اللي جواكي، ما كنتيش بتتكسفي مني؟ يا من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ده الأسئلة. نهيك بقى عن عذاب الذنوب نفسها، يا ما أشياء هتبقى صعبة قوي قوي قوي في القبر. الكذب، اللي كان بيقع في الشهوات والمعاصي، الراجل اتملى قبره نار عشان يعمل ايه؟ مرة كده واحد مظلوم غلبان عد عليه قال له خد بايديا سابه، ومرة صلى من غير طهارة اتجلد بيها 100 جلدة في القبر وامتلئ قبره نارا. يا هتبقي مرتاحة كده؟ يعني لا عيشة هنية في الدنيا، ولا حتى لما هتدخلي القبر هترتاحي. خلاص بقى، خلاص اتعذبنا وخلاص، هنخش بقى في اليوم القيامة ان شاء الله خلاص عدت. يا ريت. انت عارفة الحشر قد ايه؟ يعني يوم ما هنطلع بقى من القبور وحنقف قدام ربنا وحيجتمع كل اللي خلقهم ربنا من لدن آدم إلى قيام الساعة، كله حيقف في مكان واحد. إيه ده؟ مليارات المليارات المليارات، الله أعلم بالعدد. وانت واقفة عارفة هتقفي قد إيه؟ 25,000 سنة. المؤمن يحس إنهم كأنهم ما بين العصر والمغرب، ساعتين وقف دخل الجنة، اللهم لك الحمد. العاصي والمنافق والفاجر يحس انه آلاف السنين، 25,000 سنة في الحشر. وياريت كده وبس، ده انت واقفة الشمس بينك وبينها مقدار شبر كده. شوف الشمس بقى، الشمس دي لو هي طلعت في يوم حر شوية لما تبقى درجة الحرارة 45 تقولي لا لا لا لا لا انا اطلع على الساحل بقى واروح اقضي اي بتاعنا، مش هقدر على الحر ده، لا لا لا انا مش هطلع من البيت، انا هبقى مشغلة المكيف على طول، الحر شديد جدا. ده كده بس، والشمس بيننا وبينها الاف الكيلومترات، وبيننا وبينها مسافات، بيننا وبين الشمس هيبقى شبر. عشان كده جسمك هيسيح في العرق من شدة هول الحشر. يا نهار ابيض، ده كله ليه؟ ده كان مطلوب منك حاجات بسيطة قوي، ده كان مطلوب منك قرارات، كانت بس عايزة شوية إرادة منك عشان تتغيري. كل ده ولسه في مرور على الصراط. عارفة الصراط ده ايه؟ عامل زي الشعرة في دقتها كده، حاجة مفيش. وأشد حدة من السيف، خدي بالك كده لما تبقي جايبة سكينك شديدة قوي قوي تقدري كده تحطيها على كفك، ده انت لو قربتي منها تجرحك على طول، ده ادنى حاجة ممكن تجرحك تعملك مشكلة. لا، انت هتمشي على ده على رجليكي. طب ما انا كده رجلي هتتجرح. طب ما انا لو رجلي هتتجرح كده هقع، مش هقدر استحمل. بس ما تقدريش تقعي. ليه ما اقدرش اقع؟ اصل تحتيكي جهنم. جهنم وحاسة بلسح النار، حاسة بحرارة جهنم من تحت. جهنم من تحت بتغلي، مش جهنم دي كده نار خفيفة، لا. عارفة صور أفران بتاعت الحديد الصلب؟ لا لا لا، اضربي في 70 دي النار، اضربي في 70 انت اصلا ما تقدريش تهوبي ناحية الأفران دي خالص. الناس اللي بيعيشوا هناك بيبقى ليهم نظام في الحياة معين. احنا حبينا مرة نصور هناك رفضوا، كنا عايزين نشوف نصور بس الأفران دي ونكلم الناس العمال اللي بيعملوا على الحاجات دي عشان يقولوا لنا يعني ايه نار، علشان ليهم نظام معين كده، فرفضوا بشدة. المهم انت كده هتمشي، طب كده رجليكي لو وقعت كده هتبقى في النار، فهتستحملي، هتستحملي التجريح اللي تحت رجليكي. هتمشي خطوة، الخطوة اللي هتمشيها دي الخطوة العدلة اللي انت عملتيها في الدنيا، سمعت لك درس واستغفرت ربنا وتصدقت بصدقة وحاولت تعملي خير، تاخدي خطوة. وبعد كده بعد ما سمعت الدرس رحت خارجة مكلمة صاحبك وعادي يعني، وطنشتي ولا كأن في حاجة بتتقال، وقلتي اهي عيشة بقى ونعيش اصلا، احنا هنعمل نفسنا ليه؟ اهو دينا بنسمع الكلمتين بنتأثر يومين اتنين تلاتة ومش هقدر اغير الكون. رحتي عاملة ايه؟ رحتي واقعة، وقعتي بعد ما كنت قلتي والله العظيم ما هسيب صلاة، سبتلك صلاتين تلاتة. دي تعمل ايه بقى؟ دي واقعة على الصراط. الواقعة على الصراط يحصل فيها ايه؟ تقعي تتشعلقي بايديكي على الصراط، واخد بالك هتبقي متشعلقة ازاي؟ رجليكي جايبة النار وايديكي ماسكة في الصراط اللي هو أشد من الضرب بالسيوف، أشد حدة منه. فإيدك قاعدة بتتجرح ورجليك في اللهيب ومش قادرة تسيب إيديك، لو سبت إيديك يبقى كتب عليك العذاب في النار. هتستحملي؟ طب أنا ممكن أتشعلق كده قد إيه؟ شوف أنت بقى قعدت في المعاصي قد إيه؟ أنا قعدت في المعاصي قد إيه؟ أنا بقالي سنين بعمل معاصي وما تبتش. ما هيك تبقى كده على الصراط. سنين؟ يعني ممكن أقعد يوم اتنين؟ لا لا لا، ممكن تقعدي سنة بالشكل ده. أنت عشت كم سنة في الدنيا؟ 60 سنة. وكان ربنا هيحاسبك على قد إيه؟ هيحاسبك على 50 سنة، على 40 سنة. طيب ماشي، ال40 سنة دول فيهم قد ايه لربنا وفيهم قد ايه ليكي والمزاجك والمعاصي وكذا؟ لا يعني بتوع ربنا مش هيطلعوا سنة اتنين يعني، ممكن الباقي ده كله يبقى كده على الصراط. يعني ممكن امشي على الصراط 60 سنة ويمكن اكتر. ان يوما عند ربك كالف سنة مما تعودون. يعني ربنا قال خلاص فلانة دي تعبر الصراط في يوم، يبقى 1000 سنة. 1000 سنة تمشي. النبي بيخبر عن آخر واحد حيدخل الجنة، يقول حيمشي شوية ويقع، يحصل له اللي أنا بقوله عليه ده بالضبط، ويمسك ويتشعلق في الصراط ويقوم تاني، يجي يتحرك مش قادر، رجله بتوجعه وإيديه بتوجعه، يروح ماشي على بطنه، يمشي يزحف على السيف ده، زحف زحف، يمشي يمشي يمشي يمشي ويقع تاني، يحاول يتماسك ويحاول يقوم من تاني، يقف يتحرك حركتين ويمشي، يقعد كده سنين لغاية ما يوصل للبر الناحية التانية، يوصل إلى أبواب الجنة. فأول ما يقف يقول ياه الحمد لله الذي نجاني منك، بس كده ده انا احسن واحد في الناس كلها، يظن ان هو افضل واحد، والناس دخلت الجنة ومتنعمين وعايشين في التكييف وفي الروقان وهو في السلامة. هو كده على الصراط كده، ضنك في الدنيا، ضنك في القبر، ضنك في النار. قالوا الضنك المفسرين هو طعام اهل النار من الزقوم ومن الضريع. الضريع ده تكليه ولا يشبع ولا يعمل اي حاجة، اكل مر خبيث، هتعمل ايه؟ ما عندكيش غيره. زي واحد كده قاعد في الصحراء ومش لاقي حاجة يعملها، ياكل ميتة، ياكل حاجات ميتة، ما عندوش غيره وإلا يموت. اهل النار كده يخلو من الزقوم، شجرة ربنا يقول انها في اصل الجحيم، الطلع بتاعها يعني الثمر بتاعها، الثمر بتاعها شكله ايه؟ يلا بقى اهو شجرة هي هناكل وخلاص اي اكل. الثمرة شكلها ايه؟ طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. ينهر ابيض، لما اكل اكل رأس شيطان، اعوذ بالله. ده اصلا من نعمة ربنا على امة النبي محمد انه منع عنا رؤية الشياطين. لو شفت الشيطان ما تقدريش تعيش، الشيطان ده بقى تلاقيه يعني ما يعرفش بقى جناحاته عامله ازاي وبيطلع ايه، وتلاقي شكله كده وشه عامل ازاي، شيطان تتصور الشيطان عامل ازاي، يعمله الشيطان ده مش عارف راس كده وحطه جمجمتين وبتاع والعظمتين في، ولا كده خالص، ده انسي. بيقول ده شكل الاكل بتاع اهل النار، ضنك في الدنيا، ضنك في القبر، ضنك في النار. بالله عليكي مرتاحه كده؟ ممكن تبقي مرتاحة وانت بتعصيه؟ ممكن تبقى السعادة في الذنوب؟ ممكن تبقي بعيدة عنه وترتاحي؟ بالله عليكي مش حاسة بالعقوبات اللي ربنا بيعاقب بيها العصاة؟ كان مالك بن دينار يقول إن لله عز وجل عقوبات، فتعاهدوهن من أنفسكم في القلوب والأبدان. قبضة الصدر، قلبي مش مرتاح، الغم والهم اللي بنتكلم عليه، وفي نفس الوقت تلاقي نفسك عايزة تعملي تقولي جسمي تقيل مش قادرة أقف أصلي، مش قادرة أعمل خير، مش قادرة. فتعاهدوهن في القلوب والأبدان. ده غير بقى العذاب إن ربنا يسلط على العصاة عقوبات من أمراض ومشاكل، وضنك في العيشة، ضنك في المعيشة، ووهن في العبادة، وسخط في الرزق. خليني أقول لك عن حالك بمنتهى الصدق، وبرجو من ربنا إنه ياخد بإيديكي وإنك ترتاحي وتعيشي سعيدة دنيا وأخرى. خليني أسألك عشان تعرفي أنت عندك مشكلة ولا لا. بتخرجي من ذنب، تقعي في ذنب، لما تعملي ذنب تلاقي نفسك قمتي تبتي على طول، ولا تلاقي نفسك يوه خلاص بقى عكت طينت، احنا هنعمل ايه؟ فنقع من ذنب، نقع في ذنب، بيحصل لك كده؟ عارفة ده اسمه ايه؟ ما تزعليش مني، لما صرحك واخد بايديكي ابقى عايز لك الخير، مش بسودها في وشك والله، بس بنبهك ما بقاش شايفك دلوقتي، القطر جاي ياخدك وبحاول امسكك وارميك بعيد عن القضبان علشان ما تمطيش، ما يحصل لكيش مشكلة. لو زقيتك قوي كده ما يبقاش اسمي ان انا كده جرحتك او ان انا اذيتك، انا منعتك عن مشاكل كتير انت مش واخده بالك منها. عارفة ده اسمه ايه؟ قال حماد بن سلمة: ليست اللعنة سواد يرى في الوجه، انما اللعنة الا تخرج من ذنب الا وقعت في ذنب. ده اسمه لعن. يعني ايه لعن؟ يعني مطرودة من رحمة ربنا، ودي صعبة قوي. دي اشد من غضب. يعني احنا بنقعد نقول يا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، يقولوا ربنا قد يغضب ويرحم. عارفة ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رب العزة، يقول رحمتي سبقت غضبي. يعني ممكن هو ربنا غاضب بس ينزل رحمة، اللعنة بقى لا، حتى دي مش هتنزل. يعني ايه رحمة؟ يعني ربنا كان هيبعت لك رزق، الرزق ده كان ايه؟ سعادة. ربنا كان هيبعت لك زوج صالح، ربنا كان هيبعت لك خير كبير قوي، كنت هتلاقي نفسك سعيدة، كنت هتحققي طموحاتك واحلامك في الدنيا. الرزق كان نازل، الرحمة كانت نازلة، عملت حاجة استوجبت لعنة ربنا، اترفع الرزق وترفعت الرحمة، بقى غضب ولعنة. الملعون مطرود مبعد عن رحمة الله. طب واللي هيبقى حالته كده هيبقى مرتاح؟ عمره طبعا ما هيعرف طعم الرحمة ولا طعم الراحة، عمره ما هيعرف طعم الراحة طالما هيبقى بعيد عن ربنا. دول زي مين كده اللي بتتنزل عليهم اللعنات؟ مثلا حد وقع في معاصي الشرب، مثلا اي حاجة تمت الى الخمر والمخدرات والحاجات دي كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها. انت لا لا، انت مش بتاعت الكلام ده. يقعد اصحابك او صحباتك ممكن يعملوا الكلام ده قدامك، تنزل عليك اللعنة. ليه بقى؟ لعن الله الخمر، واللي يشربها، واللي يسقيها، واللي يبيعها او يشتريها، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر، ما يبقاش مؤمن، تتنزل عليه اللعنة. ايه كمان؟ النبي بيقول لعن الله الواشمات، اللي تحط وشم. النهاردة البنات بتحط وشم على بطنها وبتحط على كتفها وبتعمل مش عارفة ايه، الوشم ده يستوجب اللعنة. يعني انت ممكن تكوني عملت ذنب من الذنوب دي وانت مش واخده بالك. لعن الله الواشمات، اللي تحط وشم، والمستوشمات، اللي بتحط واللي بيتحط لها الاتنين. وايه كمان؟ والواصلات، اللي دلوقتي تلزق في شعرها كده شوية خصل مشت وحاجات كده، او تلبس باروكه معينه، او تعمل مش عارفه ايه، القصات الشعر دي، الواصلات تصل شعرها بشعر غيرها، والنامصات. ايه يعني انت بتتكلم يعني في شويه شعر؟ يعني شعر حاجه فيها ايه يعني لما تاخد كده؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. دي واحده راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له انها هتعمل كده لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لعن الله النامصات، ما ينفعش. هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه. ربنا بيقول لك ما تاخديش من شعر الحاجب. تقولي يعني انت محبكها قوي، فيها ايه يعني؟ حاجه بسيطه مش قصه. بعدين انا اهلي كلهم بيعملوا كده، وبعدين صحباتي كلهم كده، وبعدين الموضه كده. هنعمل ايه يعني؟ الموضة تعمل كده بس في الاخر خلص تستوجب اللعنة. ادي النامصات والمتنمصات اللي بتعمل واللي بيتعمل ليها. والمتفلجات للحسن اللي تقعد تبرد سنانها كده عشان يبقى شكلها ظريف يعني. المغيرات خلق الله اللي بتعمل النهاردة عمليات تجميل، الفنانة فلانة واللي مش عارف ايه، وعملت عملية تجميل علشان خاطر شكل الانف يبقى متساوي مع المش عارف ايه في ايه، وشكل بتاع كده يعني، الكلام اللي انتوا عارفينه ده. المغيرات خلق الله ده بيحصل لها ايه؟ ملعونة. الناس ممكن تبص عليها تقول ايه القمر دي، بس عند ربنا ممكن تبقى زي القردة والخنازير. ليه كده؟ ملعونة، نزلت عليها اللعنة. والله الاحاديث دي كلها صحيحة، انت مقفلها قوي قوي قوي النهاردة، وكله حرام وكله لعن وكله مشاكل وكله كده. طب يعني هنقعد نطبطب ونقعد نقول كله جميل وكله ظريف ونقعد نعمل معاصي ومفيش اي مشاكل، صح؟ ايه الاخبار؟ لازم ناخد بالنا من ذنوب كتير بنقع فيها ومش حاسبينها ذنوب تقيلة وهي بتستوجب غضب ربنا سبحانه وتعالى. طب حاولك على حاجة تانية، خدتي عهد في يوم الايام انك هتتوبي، وقلت ربنا خلاص يا رب خلاص هبطل، شفتي موقف معين كده، سمعت ان واحدة من صحباتك او واحدة كانت معاكي في الجامعة او مثلا حصل لها حادث معين، او شفتي مشكلة معينة قدام عينيك، فقلت لا لا لا خلاص يا رب تب علي انا مش هعمل كده تاني، وخدت العهود والمواثيق انك هتبقي انسانة كويسة قوي، وبعد كده نقضت العهد. طب اسمعي الاية دي كده، ربنا يقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، خدنا العهد وبعد كده نقضنا العهد، وياريتوا عهد مع الناس هتبقى خيانة للناس، انما دي خيانة لربنا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وقلبك يبقى حجر، يتقلك دلوقتي عذاب القبر يوه انتوا شداد قوي مش كده، خلونا نحب ربنا، خلونا نعمل كذا، طب ماشي خلونا نحب ربنا، طب نطيع ربنا بقى. القلب قاسي، القلب بقى حجر ما بيتحركش، القلب المفروض يبكي بدل بكاء العين بكاء الدم، المفروض تسمع الكلام ده عينك ينزل منها الدموع تروي قلبك القاسي ده عشان يتوب لربنا ويتشال منه، يتغسل بدموع عينيك دي، يتغسل من الذنوب والمعاصي. قال الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وقال الله وقالوا قلوبنا غلف. لما اجي اقول لك دلوقتي الكلام ده تقولي لي طب اعمل ايه؟ هعمل ايه في قلبي يعني؟ مش حاسه، قلبي مقفول، اللي انت بتقوله ده كله مش مأثر فيا، او بيأثر فيا بس يدوبك وانا قاعده في الدرس، بعد كده يعني ساعه ساعتين ثلاثه يوم، وبعد كده قلبي حاسه ان عليه طبقه كده مقفول. وقالوا قلوبنا غلف، متغلفه مقفوله، مش عايز الخير يخش فيها. ربنا قال لا، هي مش قلوبهم اللي كده، بل لعنهم الله بكفرهم. كفرهم ده عشان النعمة نزلت وانت ما شكرتهاش، مش ربنا بيقول لئن شكرتم يحصل ايه؟ لأزيدنكم، ولئن كفرتم. كفرتم يعني كفرتم بالله؟ لا، يعني ما شكرتوش النعمة. فبيقول وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم علشان ما شكرونيش على النعم اللي اديتها لهم. مش اداك الجمال؟ مش اداك الصحة؟ مش اداك الشباب؟ مش ممكن يكون نشأك في بيئة ميسورة الحمد لله، الأمور ماشي الحال أحسن من ناس كتير ما عندهمش النعم دي، يعني حرم من النعم اللي انت معاكي ناس وادهالك وللأسف ما شكرتهاش، للأسف عصيتي بيها، يبقى حقه يعمل معاكي ايه؟ وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم عشان كده فقليلاً ما يؤمنون. شفتي ممكن الواحد يقع في حاجات تستوجب عليه غضب ربنا وتستوجب انه يطرد من رحمة ربنا وهو مش داري. انا عايز اقف معاكي وقفة نصحح فيها احوالنا، وكالعادة ناخد كلام عملي منه نبتدي نتحرك لربنا بقى. كفاية كده، كفاية ضحك على نفسينا كده، كفاية نعيش الوهم ده بقى كده. حتى متى هتعيش الوهم ده؟ ايه اللي متقل رجلك؟ قوليلي، مستصعبة الطريق ليه؟ حاسة ان انت مش هينفع تتوبي ليه؟ ربك يغفر الذنوب جميعا، ربك يرحم عباده رحمة ارحم من الوالد ومن الوالدة، ارحم من ابيك وامك، ربك يعفو عن كثير. بتردد ليه؟ خد القرار فورا، ادفع التسويف. دي اول نقطة في الخطوات العملية بتاعتنا. بلاش من هنا ورايح سوف. واحدة من اهل الخير تتصل بيا، يلا يا فلانة علشان رايحين زيارة مستشفى او ملجأ، او النهاردة هنوزع صدقات على فقراء، هنعمل عمل خير. طب ما تخليها وقت تاني. سوف. يلا، واحدة بتصحيني الفجر علشان اصلي الفجر حاضر في وقته. سوف. لا لا لا، ما فيش سوف، في درس كمان 3 4 ايام. سوف. لا، ما فيش سوف. من اللحظة دي ادفعي عن نفسك التسويف. تاني حاجة، عايزين نسأل ربنا بصدق. وانت قاعدة دلوقتي، انا بحب ناخد القرارات واحنا قاعدين، واحنا قاعدين دلوقتي، يلا دلوقتي حالا، بعد ما سمعت الكلام ده، مرتاحة؟ هتبقي عايزة ضمك العيش ده؟ هتبقي عايزة تتعاملي المعاملة دي؟ لا. طب ايه قرارك؟ هتوب. هتوب. هتوبي من ايه؟ هتوب بقى وخلاص. هتوبي من ايه؟ مش هينفع هتوب وخلاص. حددي هتوبي من ايه. هتصلحي الصلاة؟ الصلاة هتبقى في وقتها؟ مش هتبطلي صلاة؟ هتحلفي على نفسك دلوقتي، هتقولي والله العظيم، والله والله والله، من اللحظة دي ما سيب فرض من فروض ربنا؟ تبقي صادقة وتبقي عايزة ربنا. ولا لسه هتقولي سوف؟ طب بس لما روح، طب بكرة، طب خليها وقت تاني. يبقى انت مش صادقة. هتحلفي على نفسك على ايه؟ هتصلحي الصلاة؟ الحجاب. انت عارفة الحجاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول في شأن المتبرجة انها بتتعاقب بثلاث حاجات اخطر من بعض. قال شر نسائكم، يعني تبقي ما تزعليش مني. والله الحديث صحيح، حديث رواه البيهقي وصححه الألباني. ايه بقى؟ بيقول شر نسائكم، تبقي اوحش واحدة من المسلمات. شر النساء، شر نسائكم مين بقى؟ المتبرجات. ليه؟ علشان هم مبتلين بمشكلة اخطر. ايه هي؟ هي مش عايزة تلبس حجاب. ليه؟ عايزة تعيش شبابها، عايزة الناس تقول عليها حلوة، عايزة تعيش زي ما الناس عايشة. فرح قايل المتبرجات المتخيلات. يعني ايه المتخيلات؟ يعني عندها كبر. لا انا ما عنديش كبر ولا حاجة. لا طب معلش معلش، بس خليكي بس معاي. عارفة يعني ايه كبر؟ مش الكبر ان انت تقولي ايه ده مين دي وبتاع وتبقى بتحتقر الناس. لا لا لا، النبي قال الكبر بطر الحق. يعني ايه بطر الحق؟ يعني بقول لك اهو الحق اهو، النبي قال، ربنا قال، الاحاديث ايه، وتقولي لا لا لا ما اقدرش، صعب، ما ينفعش، ده اسمه كبر. طب والكبر ده النبي قال فيه ايه؟ قال لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فتفوتة حتة صغيرة خالص، يعني مش قادرة، لا لا لا بلاش كده. قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ايه بقى الثلاث عقوبات؟ اول حاجة تبقى اسوأ واحدة، شر نسائكم، المتبرجات، ايه بقى؟ المتخيلات، متوعدة بانها للأسف الشديد، للأسف الشديد لا تدخل الجنة الا بعد عقوبات شديدة اوي. وحيأكد على المعنى ده عشان خاطر تتأكدي من الكلام اللي انا بقوله. حيقول ايه بقى؟ شر نسائكم، المتبرجات، المتخيلات، العقوبة التالتة، وهن المنافقات. وهن المنافقات، عارفة النفاق؟ قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. تحبي تبقي مكتوب عند ربنا منافقة؟ والله العظيم، والله العظيم الأحاديث دي صحيحة. ولما بقولك الكلام ده أنا مش بعقدك في عشتك، والله والله والله. أقول تاني عشان انا حاسس دلوقتي انت بتستقبلي الكلام ده ازاي، وابليس بيقول لك ايه دلوقتي، هو ليه كلام شديد ده، هو ايه كده. خدي بالك، شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة الا كمثل الغراب الاعصم. الغراب الاعصم ده يعني حاجة نادرة قوي قوي قوي. شفت الذنب تقيل ازاي؟ هتاخدي القرار دلوقتي؟ اكيد هتاخدي القرار ان انت تتحجبي. الصلاة، الحجاب، قرارك هيبقى ايه؟ هتبطلي الذنب ده؟ هتبطلي الصحوبية؟ قلبك مش هيتعلق من هنا ورايح الا بربنا؟ علشان خاطر من احب احدا سوى الله عذب به ولا بد؟ هيبقى ده قرارك؟ خدي القرار دلوقتي، مش هينفع تأجلي. ما تدريش العمر فيه قد ايه، ما تدريش النهاردة بتستقبلي الكلام ده والنهاردة انت وسطينا وبتقولي انا عايزة خير والله ونفسي، الله اعلم بكرة هيبقى ايه في زمن الفتن اللي احنا عايشينه ده. خدي قرارك، وقرارك هيقول انت صدقة ولا لا. واحد، لا لسوف. اتنين، عايزين صدق بقرار. تلاتة، لا حول ولا قوة الا بالله. مش قادرة، انا عاجزة، انا ضعيفة، انا مش قد الكلام ده، انا بحاول. صدقني وانت بتقول دلوقتي احلفي اعمل كذا، انا قلت هحلف ان انا هصلي هتحجب، بس لقيت نفسي برجع كده بقول لا بتهيالي مش قدها انا دي، لا لا لا انا مش هقدر. ايوة، طب اهلي هقول لهم ايه؟ طب صحابي بكرة هيقولوا عليها ايه؟ لا لا لا لا لا مش هينفع. ابص، الخوف والتردد ده، الخوف والتردد ده ما ينفعش عند المسلمين خالص. ربنا يقول في وصف المنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا أنت ماشية في سكة الطائعين، ولا أنت ماشية في سكة العصاة، لا أنت عارفة ده ولا ماشية ده، لا دي تبقى صعبة قوي دي. يقول وهم في ريبهم يترددون، اللي بيترددوا دول هم دول، لا ما عندناش تردد. أما احنا عندنا ايه؟ عندنا قرار، والقرار ده طب ما احنا عاجزين. لا لا لا، النبي قال استعن بالله ولا تعجز. هستعن بيه ازاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. القوة من عندك يا رب، أنا ضعيفة، مديني بالقوة يا رب. أنا عجزة، أعني يا رب. أنا متوكلة عليك ومفوضة أمري ليك ومليش غيرك، لا ملجأ منك إلا إليك يا رب. فيا رب توب علي يا رب، يا رب توب علي توبة ترضى بها عني يا رب، يا رب تقبلها مني الآن يا رب، يا رب يا رب. من جوه قلبك، بحرقة قلب، حرقة قلب عايز ربنا. رقم ثلاثة، لا حول ولا قوة إلا بالله. رقم أربعة، مفيش لكن. يعني أنا عايزة كذا كذا كذا، لكن أنا بحاول، لكن لكن دي اللي هي المبررات. أصل أنت مش فاهم. لا فاهم، صدقني مش فاهم. مش فاهم احنا عايشين ازاي، مش فاهم احنا في انهي بيئة، مش فاهم بيوتنا عاملة ازاي، مش فاهم احنا بقالنا سنين بنعمل ايه. لا فاهم وعارف وحافظ، بس بقولك الحل عمره من انك هتقعد تبرر الامور وتعتذر لنفسك وفي الاخر خالص مش هتعملي حاجة. لا لكن، ما عندناش لكن، عندنا قرار وحننفذه وربنا هيعن عليه، لأن ربنا مش هيضيعنا أبدا وإحنا عايزين طاعته. دايما أقولها، هاجر قالت لسيدنا إبراهيم لما سابها في الصحراء، سابها وابنها إسماعيل في الصحراء لا غذاء ولا ماء ولا أي حاجة، سايبها في الصحراء كده تصرخ وتقول له يا إبراهيم يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ بقى ربنا يأمرك بكده؟ ربنا قال لك سيبهم في الصحراء؟ فالتفت إليها وقال نعم أمرني بهذا، قال لي سيبهم في المكان ده. قالت إذن لن يضيعنا. ربنا أمرك بالحجاب؟ طب أنا لو اتحجبت هيحصل لي مشاكل؟ لن يضيعنا. ربنا أمرك بالصلاة؟ بس أنا لو صليت هيقول عليا متدروشة وبقيت مش عارف عاملة كده ليه في نفسي. الله أمرك بهذا؟ إذن لن يضيعنا. ربنا أمرك إن أنت تسيبي الذنوب دي؟ إذن لن يضيعنا. انا واثقه في ربنا اكتر من اي حد. اوعي تقولي لكن، آخر حاجة في الرشدة، ما تغتريش بستر ربنا عليك. اوعي تقولي بص يعني مش لازم قوي تحبكها، ومش لازم يعني قوي تبقى العملية كده، وعذاب في النار وعذاب في القبر والصراط والكلام اللي انت عايز تقوله ده كله، يعني ما احنا عايشين بقالنا قد كده وما حصلناش حاجة من اللي انت بتقولها دي. عارف ربنا بيقول ايه؟ بيقول يا ايها الانسان، يا فلانة انت ايوه انت، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ ايه اللي غرك؟ اتغريتي بستري عليكي؟ طب لو رفعت الستر واتفضحتي وتعرف كل الذنوب اللي انت بتعمليها، تبقى وشك عامل ازاي قدام الناس؟ غرك ان انا حليم عليكي؟ طب لو عجلت عليك العقوبة، تيجي تبص للحرام عينيك يحصل لها حاجة، تيجي تمد ايديك الحرام ايدك يحصل لها حاجة، تيجي تتكلمي كلمة حرام تلاقي لسانك وقف ومش عارفة تتكلمي. لو حصل كده قادر ولا مش قادر؟ قادر. امال هو ما عملش كده ليه؟ عشان حليم. حليم. اوعي تغطري بستر ربنا عليكي وبنعمه عليكي. خذ القرار، القرار اللي هترتاحي بيه، القرار اللي بيه تعرفي تعيش العيشة الصح مش العيشة الضنك. القرار لازم تصحيح للمسار. من اللحظة دي هتعملي ايه؟ ايه الذنب اللي هتبطليه؟ حلفتي على نفسك وانت قاعدة دلوقتي ولا لسه؟ لسه ليه؟ مستنية ايه؟ ايه اللي مصبرك على نفسك قوي كده؟ يمكن ما تلحقيش. الحقي دلوقتي قبل فوات الاوان. بالله عليكي ادخلي على قلوبنا السرور. حلو المعنى ده؟ كلنا هنفرح بيكي قوي لما نلاقيكي في وسطينا احسن منينا. والله تبقي احسن منينا. ليه؟ اصل سيئاتك هتتبدل حسنات، فيمكن يبقى حسناتك اكتر مننا كمان. كلنا هنفرح بيكي. عارفه ليه؟ عشان ربنا هيفرح بيكي. لله افرح بتوبه عبده. ربنا افرح، بيفرح قوي بتوبه العبد ليه. فاكيد هيلقي في قلوبنا احنا كمان الفرحه بيكي. وكمان فرحي نفسك وعيشيها صح وخذي القرار. يا رب توب علينا توبه ترضى بها عنا. يا رب ارزقنا الصدق. يا رب يا رب مدنا بالعون والقوة يا رب عشان نمشي سكتك صح، عشان نعود ليك يا رب. انا خلاص راجع عليك يا رب، انا عائدة اليك يا رب. انا فهمت ان السكة اللي انا ماشية فيها دي منفعش بامشي عليها يا رب، بس يا رب محتاجة منك انك تعني وانك تقف جنبي، انك تمدني برحمة من عندك عشان انا لسه ضعيفة. لو طلعت من قلبك هتلاقيها وهتحس بيها. يا رب يا رب تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا رب تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا رب اجعل هذا الكلام خالصا لوجهك الكريم. يا رب انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.